بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر بسم الله تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين وإنك لمن المرسلين بسم الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله فادخلي في عبادي.